إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي المستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المسلمين. فضيلة الشيخ، أولى الأسئلة في هذه الحلقة، سائل يسأل عن أنه عرض له أرض ومعها القرض العقاري، فقال إن أردت أن تشتري الأرض فقيمتها 120,000، وإن كنت تريد القرض معها ف 180,000، فهل يجوز شراءها بالقرض؟ الآن يريد أن يزيد 50,000 علشان من أجل القرض. نعم. أولا القرض لم يملكه ملكا تاما مستقرا لأنه لم يقبضه. نعم. فلا يجوز أخذ العوض عليه. الأمر الثاني أن الجهة التي تقرض قد لا تأذن له ببيعه. أولا السبب الحقيقي هو لو أنه لم يملكه، وإذا ملكه وصار بيده فهو مال، لا يجوز بيعه بالمال، وإنما يجوز يباع بعروض بما يباع به نسيئة. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. اتصال. نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي برنامج سؤال على الهاتف. اي نعم، معك الشيخ عبد الكريم الخضير، اسمعك، تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ ودي أسألك عن إطالة الثوب. إطالة الثوب اي، إذا كان مثلا على أعلى الكعب أو على حد زي كذا. إذا كان على الكعب، لكن إذا نزل عن الكعب ففي النار. إذا نزل مرة نزل شيء بسيط، هذا شيء يسير. جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا للاتصال الكريم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا سمعت هذا برنامج شوارع الهاتف. إيه، معك الشيخ عبد الكريم الخضير، يسمعك، تفضل بسؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ بارك الله فيك. بارك الله فيكم. والله لو سمحت يا أخي، أنا في جماعة كان بينه وبينهم ارتباط، ان احنا يعني ايه محبة في الله، واعطوني هدية. انا ما ادري الهدية ديت يعني يعني مش من حقي ان انا اقبل هدية بالنسبة للنزل، يعني ايه مش عارف اعمل ايه في الهدية ديت. لكن انت تعمل في عمل متوقع. أيوة. رشوة اي لا، اعوذ بالله، لا رشوة لا. متوقع يعني انت تتوقع منهم ان يستفيدوا منك في عملك؟ ما بيستفيدوا لا شيء، هم لله يعني محبة كذا. قالوا لي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني لو كافأتهم عليها فيما بعد الآن. أيوه. تدعو لهم وبعد ذلك تكافئهم عليها. والله أنا أقول لك بصراحة، هي هدية كانت حرمة وكانت عن أساس يعني كانت تبغاني للزواج زي كذا، بس أنا ما حصل نصيب. صارت هدية. وراحت لحالها وانا رحت لحالي. هذه من امرأة. ها؟ من امرأة. هذه من امرأة أجنبية عنك. أيوة نعم. ليردها عليها. طيب أنا ما أدري فين هي حاليا. طيب أشوف أقدر ثمنها كام وأنفقه وطلعني الله ولا إيه بالضبط؟ لا لا، هي ما دام أتتك بطوعها واختيارها. أيوة. الذي يخشى منه أن يكون هناك علاقة غير شرعية أو شيء من هذا، لا ولا يعجب الله، خمسة أو أو وقوع فتنة بينكما، لكن ما دامت أهدتها لك ولا ترجو بذلك شيء خلاص هي تزوجت لك حق أخذنا هدية، لكن الذي يخشى من أن تثير هذه الهدية فتنة بينكما، وما دام الأمر كذلك لا تدري أين هي، فالفتنة الآن مأمونة. ما أدري فين هي حاليا. على كل حال الهدية لك الآن ما دام الفتنة مأمونة. طيب الحمد لله. خلاص أستعملها عادي؟ نعم أستعملها؟ استعملها نعم، إذا كان ما يجوز استعماله. ما أنا خايف أن أستعملها من زمان. شوف يا أخي، إذا كانت الأصل أن تردها عليها ما دامت امرأة أجنبية عنك. أيوة نعم. خشية الفتنة. أيوة. أن ترتبط بها ارتباطا غير شرعي. خشية الفتنة. ما حصل. ما دام ما تدري أين هي، فالفتنة مأمونة. أيوة نعم. فتنة مأمونة فاستعملها، هي لك. جزاكم الله كل خير. صديق. شكرا لك. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب فضيلة الشيخ، إذا كانت هذه الهدية تذكره بالمرأة وقد يكون في شيء من التفكير وغير ذلك. على كل حال إذا وجدت الفتنة كبرت أو صغرت لا يجوز له قبولها. وإذا خشي مما ذكرت يتصرف فيها يبيعها ولا يجعلها ماثلة بين عينيه يتذكر بها المرأة. أحسن لك فضيلة الشيخ. بارك الله. فضيلة الشيخ، قضاء الفوائد من سن الرواتب هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنها عام لأمته؟ قضاء الفوائد في وقتها، قضاء الفوائد في وقتها، بمعنى أن راتبة الصبح جاءوا الناس يصلون فاتته الراتبة يقضيها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي بعد الصبح فقال له الصبح أربعا، قال لا، فذكر أنها الراتبة فتركه عليه الصلاة والسلام، أقره على فعله. هذا بالنسبة لقضاء الفوائد في الوقت نفسه، يعني ما لم يخرج وقت الصلاة. نعم. أما بالنسبة لهذا، بالنسبة للفوائد في الوقت نفسه، إذا خرج الوقت مثلا جاء زالت الشمس ولم يصلي راتبة الصبح، أقول له في السنة فات وقتها. راتبة الظهر أربع ركعات قبل الظهر فات، جاء والناس يصلون، يصلي الراتبة البعدية، يصلي الفريضة ثم الراتبة البعدية ركعتين ثم بعد ذلك يصلي الأربع. لكن لو خرج وقت الظهر قال العلماء أن السنة فات وقتها ولا تقضى، وهذه التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به، يعني قضاها بعد صلاة العصر، قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، هذا الذي خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه وقت ناهي. نعم. أحسن عليك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، معتمر دخل إلى مكة ثم مكث فيها يوم أو بعض يوم ثم بعد ذلك أراد أن يخرج للعمرة، لم يؤدي العمرة الأولى، لم يؤدي العمرة ولم يحرم العمرة التي جاء من أجلها، ولم يحرم، ما أحرم. نعم. ولما أراد العمرة خرج إلى مكان إلى الميقات وأحرم وأتى بالعمرة، إلى ميقاته الذي مر به. نعم. إذا رجع إلى ميقاته الذي مر به وأحرم منه وأدى العمرة لا شيء عليه، لا شيء عليه. ما عليه. أحسن عليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وصلنا عبر الفاكس من مجموعة من طلاب كلية الشريعة في إحدى مدن المملكة. السؤال الأول، ما هي ضوابط الاحتياط حتى لا يقع الإنسان في حد الوسوسة، وما أفضل الكتب في هذا الأمر في علاج هذا الأمر؟ ضابط الاحتياط الفاصل بين التساهل والوسوسة، نعم، نعم، الذي يحفظ للعمل حدوده التامة، الذي يحفظ للعمل حدوده التامة بداية ونهاية، نعم، ولا يوقع في ارتكاب محظور، ولا يوقع في ارتكاب محظور أو ترك مأمور. وإذا زادت العبادة عن حدها بداية ونهاية وخرجت من إطار المشروع إلى الممنوع ودخل في حيز الوسوسة، فالاحتياط كما يقول شيخ الإسلام في ترك هذا الاحتياط، في ترك هذا الاحتياط. فمثلا إذا توضأ ثلاثا ثلاثا، نعم، ثم زاد رابعة في عضو من الأعضاء، هذا ليس من باب الاحتياط، إنما هو وسوسة. إذا تيقن ذلك، لكن إذا شك هل غسل الوجه مرتين أو ثلاث، هل غسل الوجه مرتين أو ثلاثا، فأكثر أهل العلم على أنه يجعله ماء اثنتين لأنه متيقن ويزيد ثالثة، يعني كما لو تردد في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثا فإنه يجعلهما ثنتين ويزيد ثالثة، لأن اليقين، لأن الأقل هو المتيقن. نعم. الأقل هو المتيقن. لكن في الوضوء الذي يترجح عندي وقال به الجويني والد إمام الحرمين، الذي يترجح عندي أنه يجعلها ثلاثة لا يجعلهما ثنتين، فلا يزيد. نعم. ولو شك هل هما ثنتان أو ثلاث فلا يزيد. لماذا؟ لأنه إن كان في الحقيقة ثلاثا وزاد ثالث رابعة خرج من حيز السنة إلى البدعة. نعم. وإن كانت بالفعل اثنتين، كانت اثنتين نعم في حقيقة الأمر، فالغسل مرتين سنة ثبتت به السنة، فهو من سنة إلى سنة. ولو احتاط على حد زعمه نعم وزاد ثالثة وهي في الحقيقة رابعة خرج من حيز السنة إلى البدعة، ولو كان من غير قصد. نعم. ولو كان من غير قصد، ففي مثل هذا يتحرى للسنة بحيث لا يخرج منها. وذكر عن بعض أهل العلم مثلا ابن دقيق العيد أو الحافظ العراقي يزيدون على المشروع، يزيدون رابعة وخامسة، يقولون هذا من باب الاحتياط ولا يخرجهم إلى حد الوسوسة. نقول هذه هي الوسوسة بعينها، والاحتياط في مثل هذا الأمر في ترك هذا الاحتياط. جميل، أحسن عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. برنامج صلاة الهج. نعم تفضل يا أخي. كيف الحال يا شيخ؟ بارك الله فيك. العام طيب. الله يبارك فيك. لو سمحت لي ثلاث أسئلة، عن سؤال عن الخشوع في الصلاة، وسؤال عن الغسل، وسؤال عن الناس اللي هم بيدعوا النبوة. طيب. السؤال الأول بتاع مدعي النبوة، إيه الفرق بين النبي بين يعني بين النبي وبين الرسول، وما الدليل على أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر نبي وآخر رسول، ومعنى كلمة خاتم النبيين في اللي في الآية، لأن في ناس بيقولوا خاتم النبيين يعني زينة النبيين مش معنى آخر النبيين. الخشوع. طيب هل هو ركن أم مستحب؟ سؤالك الأول يجيب على الشيخ. ثم السؤال الأول الفرق بين النبي وبين الرسول. الفرق بين النبي وبين الرسول، جمهور أهل العلم يقولون أن النبي من أوحي إليه بشرع. أيوة. ولم يؤمر بتبليغه. ولم يؤمر بتبليغه. ولم الرسول أمر بشرع وأمر بتبليغه، هذا قول الجمهور. من أهل العلم من يرى أن الرسول من يأتي بشرع جديد، والنبي من يأتي بشرع مقرر للشرع الذي قبله، شرع تابع للشرع الذي قبله، نعم تمم ومكمل. آه. لكن يرد عليه إرادات، يأتي بشرع جديد. يرد عليه عيسى عليه السلام. أيوة. نعم شريعته متممة. نعم. أيوه. ويرد على الطرف الثاني كونه يأتي بشرع جديد فيسمى رسول. آدم عليه السلام جاء بشرع جديد وليس برسول، أول الرسل نوح عليه السلام. يعني النبي لا يأتي بشرع جديد، النبي يأتي بشرع متمم لمن قبله، والرسول يأتي بشرع جديد. الرسول يأتي بشرع جديد. نعم. طيب الدليل بقى على ان سيدنا محمد اخر نبي واخر رسول، او كونه خاتم النبيين، هذا معروف عليه الصلاه والسلام بالقران، وجاء في السنه انا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. خاتم النبيين يعني اخر النبيين، اخرهم بلا شك، هذا اجماع من يعتد باجماع من اهل العلم. اصل في ناس بيقولوا معنى خاتم النبيين يعني زينه النبيين مش معنى اخر. لا، قيل هذا، قيل من بعض من يدعي النبوه قال هذا الكلام. نعم. لكن هل دعواه للنبوة مقرونة بالتحدي؟ هذا دعا بعده عليه الصلاة والسلام. يعني سيدنا محمد آخر النبيين وآخر الرسل بلا شك، خاتم النبيين وأفضل الرسل وآخرهم. وهو طيب كل رسول يعتبر نبي؟ كل رسول نعم يعتبر نبي ولا عكس كما قرر أهل العلم، لكن كل نبي لا ليس رسول ولا عكس. لا عكس. طيب الخشوع ركن أم مستحب؟ الجمهور على أن الخشوع ليس بواجب وإنما هو مستحب. نعم الجمهور، والذي قرره جمع من أهل التحقيق بن رجب والغزالي، جمع من أهل العلم بن رجب والغزالي جمع، يقول بهذا القول كثير من أهل العلم أنه واجب، يعني يأثم بتركه، يأثم بتركه والصلاة صحيحة. طيب الغسل المجزئ هل تعميم الماء فقط على الجسم بدون تدليك؟ نعم ما يحتاج إلى تدليك، إذا عمم الجسد بالماء يحتاج إلى تدليك، كما يقال غسله العرق وغسله المطر. يبقى الغسل التعميم الماء يبقى غسل مجزئ يكفي؟ غسل مجزئ ولا يحتاج إلى تدليك، وإن دلك كما قول لمن مالك من تمام الغسل التدليك، من مفهومه التدليك ولا يصح إلا به، هذا أحوط. لكن الذي تؤيده لغة العرب قولهم غسله المطر، يعني لو غسل المطر على شيء غسله، العرق يغسل إذا عمى شيئا إلا غسله العرق وغسله المطر، وليس مع هذا تدليك وسموه غسلا. طيب يلزم حاجة مع التعميم؟ يلزم مضمضة أو استنشاء أو حاجة؟ نعم لابد من المضمضة والاستنشاء، يعني مضمضة وغسل الإذن واجبتان في الغسل والوضوء. اللي هو التعميم بس لا يكفي، التعميم يحتاج معه إلى مضمضة واستنشاء. المقصود بالتعميم وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن، يعني المضمضة والاستنشاء بس. نعم يدخل، لأن الأذنين يشملهم التعميم، والفم والأنف لا يدخلهم الماء، لا بد من المضمضة والاستنشاء. فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في معرفة تفاضل الأعمال إذا تزاحمت؟ إذ نرى أحيانا الشرع يجعل الأعمال المتعدية أفضل من القاصرة، مثل التعليم أفضل من النوافل، بينما نجد أحيانا أن الأعمال القاصرة أفضل، مثل العمل في العشر في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد مع أنه متعدي. فما هو الضابط، مع الرجاء أن تدلون على أفضل الكتب في تفاضل الأعمال؟ المفاضلة بين العبادات هذه فيها رسالة علمية جامعة بهذا العنوان، المفاضلة بين العبادات، وهي رسالة جامعة واطلعت عليها رسالة قيمة. المقصود أن الضابط على حسب ما ورد عن الشارع في هذا العمل، على حسب ما ورد عن الشارع في العمل، وأهل العلم يطلقون أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر في الجملة، يعني إذا تساوى ما ورد عن الشرع في هذا وفي هذا لا شك أن المتعدي أفضل. لكن يبقى أن مثلا أركان الإسلام، الصلاة قاصرة والزكاة متعدية، والصلاة أفضل من الزكاة إجماعا. نعم يبقى أن ما ورد في الشرع فضله أعظم، أو العذاب المرتب على تركه أكثر، يكون هذا أفضل شرعا. وأما إطلاق القاعدة العامة أن الفعل المتعدي أفضل من القاصر، هذا في الجملة يعني في المستحبات، أما في المستحبات فينظر إلى كل عمل على حدة، والعمل له حظ من النظر في هذا التفاضل، والمكان له حظ أيضا، والزمان له حظ. نعم فما ذكرت من المثال أن العمل في عشر ذي الحجة جاء به النص، فلا يستطيع أحد أن يقول أن العمل المتعدي أفضل. العمل في الاعتكاف مثلا، قال أهل العلم أن شغل الوقت في الاعتكاف بالعبادات الخاصة القاصرة، صلاة وذكر وتلاوة ودعاء، أفضل من العمل المتعدي كالتعليم والتوجيه والوعظ وغيره. أحسن الله فضل الشيخ. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزميل صالح بن جبل من الهندسة الإذاعية، حتى الملتقى بكم أحبتنا المستمعين الكرام في حلقة قادمة مع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف.